إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل، فهي خير ما كنستم وأفضل ما ادخرتم وأجمل ما تحليتم وأعظم ما تزودتم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى قد شرع لعباده معالي الأمور ونهاهم عن سافيها، وأمرهم بتزكية نفوسهم وتربيتها والبعد عن ما يشينها ومدسيها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإن من حميد الغرائز وكريم الشير وفاضل الأخلاق التي تكمل النفس بعبوديتها لله وحسن تعاملها مع خلق الله خلقا من أخلاق الكرام دعا إليه دين الإسلام، دعا إليه دين الإسلام بقي اسمه وغابت معالمه عن دنيا الناس اليوم للأسف، وصار أنذر بضاعة في سوق المعاملات فيما بين المسلمين. ذلك هو خلق الوفاء. الوفاء عباد الله ضد الغضب، يقال وفى بعهده وأوفى إذا أنجزه ولم ينقض حفظه، وهو بعبارة سهلة موجزة مختصرة صدق الإنسان مع نفسه ومع غيره. إلا أن الوفاء يكون في القول والفعل، والصدق لا يكون إلا في القول. والوفاء أيها المؤمنون أخو الصدق والعدل، كما أن الغدر أخو الكذب والجور، وهو خلق يختص بالإنسان، فمن عري منه وفقد فيه فقد انسلخ من أداميته. وقد يكون في بعض الحيوانات، فما اقترب منها من الإنسان وألفها وألفته فبما تميزت به من خصلة وفاء، كالهرم والكلب وما أشبه ذلك، وما نظر منها وتباع فبسبب غطرها وعدوانيتها وقلة وفائها كالذئب والثعلب وما أشبه ذلك. إذا علم هذا من الله فاعلموا أن الله عز وجل قد جعل الوفاء بالعهد من الإيمان، بل جعله أصل الديانة، جعله أصل الديانة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وصيره الله عز وجل قواما للناس، فالناس يضطرون إلى التعاون، ولا يتم تعاونهم إلا بمراعاة العهد والوفاء، ولولا ذلك لتنافرت القلوب وارتفع التعايش وآل أمر الناس إلى اضطراب وفوضى. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الوفاء من أعظم الأخلاق التي أمر بها سبحانه وتعالى، ولكبر من زينته نسبه الله عز وجل إلى ذاته العلية، فقال جل من قائل: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، وقال: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وأمر الله به أهل الاستقامة كما في وصايا سورة الإسراء حثا وترغيبا وتأكيدا، فقال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، إن العهد كان مسؤولا. كما جعله الله سبحانه وتعالى من أعمال البر وخصال الخير التي توصل إلى التقوى التي هي غاية ما يسمو إليه المؤمن. فلما عدد الله تعالى صفات البر والأخلاق والأعمال الصالحة قال في آخر الآية: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والله عز وجل ذكر أهل الوفاء بأحسن الصفات، وأخبر عن محبته سبحانه وتعالى لهم، فقال في كتابه: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. والوفاء من شيم الرجال الفحول، ومن أقوى الأدلة وأوضح البراهين على طيب المعدن وشرف النفوس. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن خيار عباد الله الموفون المطيبون، الموفون الذين يوفون بعهدهم مهما كلفهم، المطيبون الذين طيب الله عز وجل أنفسهم بما عندهم من مثل هذه الأخلاق العظيمة. وأوفى الناس على الإطلاق، أكملهم قياما بهذا الحق واتصافا بهذا الخلق الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنهم الخليلان إبراهيم عليه السلام الذي قال الله تعالى فيه: وإبراهيم الذي وفى، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الأوفياء، وكان مضرب المثل في الوفاء بأنواعه وبجميع صوره، بين حتى عرف بذلك بين أعدائه فكيف بأصحابه وبين زوجاته وأولاده وأحفاده صلوات الله وسلامه عليه. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الذين يتذكرون ويتعظون من عباده هم أولو الألباب، أي أصحاب العقول الحصيفة السالمة من الزيغ والدغل. وهؤلاء لما ذكرهم الله عز وجل نسب وأثنى عليهم نسب إليهم أزكى الأعمال وأشرف الصفات، وبدأ بالأهم منها وهو الوفاء بالعهد. قال تعالى في كتابه: أفمن يعلم كمن أنزل إليك الحق من ربك كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بالعهد ولا ينقضون الميثاق. والله عز وجل رتب على الوفاء بالعهد أجرا وثوابا، ووصفه بالعظيم وما ذلك إلا لكبر منزلته ورفعة قدره بين سائر الأخلاق الأخرى. قال تعالى في كتابه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث عن نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وضد الوفاء بالعهد نقض الميثاق، وضد الوفاء بالوعد الإخلاف أو الخلف، وكل ذلك مما يساوي الأخلاق ولذيذ السلوك وخبث القوية يوجب اللعنة ويورث قسوة القلوب. ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل عن يهود بني إسرائيل؟ قال تعالى في الباب: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ونسوا حظا مما ذكروا به. ويخشى على الإنسان عباد الله إذا استمر في نقض العهود وإخلاف الوعود بأن يتولد في قلبه خصلة هي من أشنع الصفات والعياذ بالله، ألا وهو النفاق. فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن ديمومة النفاق في قلب الإنسان هو بسبب ما يكون عليه من نقض العهود وإخلاف الوعود مع الناس. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان خالصا منافقا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا ابتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غضب، وإذا خاصم فجر. والغاضب عباد الله ينصر له يوم القيامة لواء يشهر به بين الناس في ذلك اليوم الذي يجمع الله تعالى به الأولين والآخرين. روى مسلم في صحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله بين الأولين والآخرين ينصر لكل غابر لواء على ما يعرف بها، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، والعياذ بالله. أعاذنا الله وإياكم من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق ومن إخلاف الوعد ونقض العهد والميثاق. جعلني الله وإياكم في الصالحين قدوة، ورزقني الله وإياكم التحلي بكل خلق كريم وأدب قويم، فإنه لا يوفع إلى ذلك ولا يعين عليه إلا سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا الذي تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا عباد الله، إذا كان الوفاء هو الاعتراف بالفضل، إذا كان الوفاء هو الاعتراف بالفضل ورد الجميل لمن أسد إليك معروفا أو مد إليك يدا، فلا يخلو إنسان منا من وفاء يجب الالتزام به. ومن صور الوفاء، وهي كثيرة، من صور الوفاء هو ذلك العهد الذي يكون بين العبد وربه سبحانه وتعالى، الذي خلقه بقدرته ورباه بنعمته وقطع عليه العهد أن يوفي به، وهو أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا يشرك به شيئا. هذا أعظم العهود والمواثيق، أعلاه مكانا وأقدسه ذمة، هذا العهد العظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه لما قال في كتابه الكريم: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وهو العهد الذي ذكره الله عز وجل في قوله في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ومن صور الوفاء أيها المؤمنون، وهو الذي ينبغي أن لا يغيب عنا، الوفاء في قضاء الدين الذي يلزم الإنسان. فقد أكد الشرع على وجوب قضاء الدين، وإن قال الأهل ما لم يتنازل عليه صاحبه، والإسراع في إبراء الذمة منه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على صاحب الدين حتى يرضى عنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفها الله. ومن صور الوفاء الوفاء بشروط عهد النكاح، عهد الزواج، الوفاء بشروط عقد الزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط ما استوفيتم به أن توفوا به ما استوفيتم به الفروج، ما استحللتم به الفروج، أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. يعني إذا تم الاتفاق في عقد ما على شرط من الشروط من جهة الرجل أو من جهة المرأة، ما لم يكن ذلك الشرط ليحل حراما أو يحرم حلالا وجب الالتزام به، وذلك من الوفاء. ومن صور الوفاء إعطاء الأجير أجره، من اشتغل عندك فلا بد أن توفيه أجره كما اتفقت معه، لا تبخس منه شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غضب، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استوفى أجيرا فوفى له ولم يعطه أجره. رواه البخاري في الصحيح. ومن صور الوفاء الوفاء بالندى، فإن الله عز وجل قد مدح قوم من أهل الجنة وذكر من خصالهم أنهم يوفون بالندى ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. ومن صور الوفاء الالتزام بما قام به الإنسان أو باشره من بيع أو إجارة وإن كان على سبيل الوعد، إلى غير ذلك من المعاملات المالية والعقود التجارية ما دامت مشروعة، لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وسواء كانت هذه المعاملات بين المسلم وأخيه المسلم أو حتى بين المسلم والكافر، لأن بعض الناس يرى أن الالتزام بالعهد والوفاء به إنما يكون بين المسلم والمسلم، أما غير المسلم الكافر فإنه يجوز أن ينقض العهد وأن لا يفي بما اتفق عليه، وهذا بحقيقة من الجهل والتعمد في الوقوع في هذه الخطيئة. من صور الوفاء، وهو من أعظم صور الوفاء، الوفاء للوالدين. وما أدراك من الوالدين؟ لأن أن أول حق فرضه الله عز وجل من حقوق العباد البر بالوالدين. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. من الوفاء للوالدين الدعاء لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا في حياتهما وبعد مماتهما، وطاعتهما في غير المعصية، إدخال السرور عليهما، فعل الجميل معهما، وما إلى ذلك من أنواع البر. ومن الوفاء لهما إكرام صديقيهما بعد موتهما، فإنه من أعظم البر. روى مسلم في صحيحه أن عبد الله بن عمر مر عليه أعرابي فقال له ابن عمر: ألست فلان ابن فلان؟ قال: نعم. فأعطاه دابة يركبها وعمامة يلبسها، فلمه الناس: لماذا تعطي هذا الرجل؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولد، يعني بعد أن يموت. وإن أباه كان صديقا لعمر، يعني صديق لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ومن صور الوفاء أيضا أيها المؤمنون الوفاء بين الزوجين، وفاء الرجل لزوجته ووفاء الزوجة لزوجها. وكيف لا يكون الوفاء بينهما وقد جمعهما ميثاق غليظ؟ قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ومن أحسن ما يمثل بالوفاء بين الزوجين وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة زوجته الأولى رضي الله تعالى عنها وأرضاه، التي كانت حريصة كل الحرص على إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم. لم يصدر طيلة حياتها ما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم قط. فقابل النبي صلى الله عليه وسلم وفاءها بوفاء أعظم منه، فكان إذا ذبح الشاة يقطعها أجزاء ثم يبعث بها في صدائق خديجة، يعني في صديقات خديجة، ويقول: قد كانت وكانت وكان لي منها، أي كان له صلى الله عليه وسلم الأولاد من خديجة دون غيرها من النساء. وبعد موت خديجة كانت إحدى صديقاتها تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم تزوره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهش لها ويرحب بها، فتقول عائشة: من تكون هذه؟ فيقول: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أخلاقه. أين نحن من هذا أيها المؤمنون؟ هناك وفاء أيضا للعلماء، ويكون ذلك بذكر جميلهم والترحم عليهم وعدم تنقصهم والدعاء لهما والترحم عليهما وما إلى ذلك من أعمال البر. كان الإمام أحمد رحمه الله يذكر منة الشافعي علي، لأنه كان أستاذه الذي تعلم منه. كان يقول الإمام أحمد بعد وفاة الشافعي: والله ما مرت علي ليلة منذ 30 سنة إلا وأنا أستغفر للشافعي وأدعو له. وللصديق أيضا وفاء يتحقق بشكره أفعاله وحفظ سره ومحبته وحسن الثناء عليه ومنع وصول الأذى إليه وبذل الندى له ولأولاده. إلى صور كثيرة من الوفاء باستطاعة كل واحد منها، باستطاعة كل واحد منا أن يكون له منها نصيب وحظ. فاحرصوا عباد الله على التحلي بهذا الخلق العظيم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، فإنكم لن تجدوا في تعاملكم مع الناس عنه بديلا. واعلموا أنه إن ضاق عليكم هذا الخلق فإنه لن تسعكم الأخلاق الأخرى، إذ هو عنوان الأخلاق ودليلها. وإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بإسماعيل وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا،